التي جرت العادة على ذكرها بين يدي كل سورة. فأولا اسمها، هذه السورة تسمى سورة قاف، وهذا هو الاسم المشهور الذي جاء في المصاحف وفي كتب السنة، وتسمى أيضا بسورة الباسقات أخذا من قوله جل وعلا: والنخل باسقات لها طلع نضيد. ونوعها مكية، مكية كلها، وقد حكى الإجماع على هذا ابن عطية وغيره. وروي عن ابن عباس أنه قال: إنها مكية إلا قوله جل وعلا: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ولكن كما سبق ذكره أن الأصل أن السورة تأخذ حكما واحدا، فإذا قيل إن هذه السورة مكية فالأصل أنها كلها مكية، إلا إذا قام دليل صحيح صريح على خلاف ذلك. ولهذا ما دام أنه قد اتفق العلماء وأجمعوا على أنها كلها مكية، فهذا القول المنسوب إلى ابن عباس لا يعول عليه، لأن الغالب أنه لا يصح عنه أو جاء عنه من طريق ضعيف. وترتيبها في النزول هي السورة 34 في ترتيب نزول السور عند جابر بن زيد، نزلت بعد سورة المرسلات وقبل سورة لا أقسم بهذا البلد. وعدد آياتها 45 آية، 45 آية، وهذا بالاتفاق أيضا، ما اختلف العادون في عدد آياتها. وهذه السورة هي أول المفصل على الصحيح من قولي أهل العلم، لأن أهل العلم اختلفوا في المفصل من أين يبدأ. والمفصل المراد به الآيات، المراد به السور قصيرة الآيات، والأغلب أنها نزلت بمكة. والمفصل له طوال وأوساط وقصار، فطوال المفصل من سورة قاف إلى سورة النبأ، وأوساط المفصل من سورة النبأ إلى سورة الضحى، وقصار المفصل من سورة الضحى إلى الناس. لكن اختلف العلماء هل أول المفصل سورة الحجرات وهي السورة التي مضت قبل هذه السورة، أو من سورة قاف. قولان، وأشهرهما أن المفصل يبدأ من قاف، واستدلوا على ذلك بحديث رواه أبو داود لكن في سنده بعض الضعف، من حديث أوس بن حذيفة قال: قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في وفد ثقيف، فذكر الحديث وفيه أن أوس بن حذيفة قال: سألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كم تحزبون القرآن، فقالوا: في 3 و5 و7 و9 و11 و13 والمفصل إلى آخر القرآن. وجاء في بعض الروايات أو جاء تفصيل معنى في 3، قالوا الليلة الأولى يقرؤون السور الثلاثة الأولى، البقرة وآل عمران والنساء، والليلة الثانية الخمس سور التي تليها، والليلة الثالثة السبع سور التي تليها، وهكذا إلى أن يكون في الليلة السابعة من قاف إلى آخر القرآن. ومن العلماء من قال لا، السور الثلاث هي الفاتحة والبقرة وآل عمران. فعلى هذا القول فإن أول مفصل يكون سورة الحجرات، لكن جمهور الصحابة على أن أول مفصل هو سورة قاف، هو سورة قاف. وقاف سورة قاف سورة عظيمة، ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن من حديث عبد الله بن من حديث عبيد الله بن عبد الله أن عمر قال سأل أبا واقد الليثي ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في العيد، قال بسورة قاف، بسورة قاف. وأيضا قال يقرأ بسورة قاف واقتربت، يعني في الركعة الأولى بسورة قاف والثانية اقتربت الساعة. وروى مسلم وأهل السنن الأربعة عن أبي واقد قال سألني عمر فذكر الحديث. وأيضا روى الإمام مسلم روى الإمام أحمد والإمام مسلم عن أمه هشام بنت حارثة قالت لقد كان تنورنا وتنور النبي صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين أو سنة وبعض سنة. والتنور هو المكان الذي يوقد فيه النار، المكان الذي يصنع فيه الطعام، يعني مكان توقد فيه النار ويصنع فيه الطعام. تقول كانت سنتين وتنورنا وتنور النبي صلى الله عليه وسلم واحد. قالت وما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. رواه مسلم. والمراد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقرأها في خطبة الجمعة، وربما اكتفى بها عن خطبة الجمعة، يقرأ إذا صعد على المنبر يقرأ هذه السورة كاملة حتى يفرغ منها، ثم بعد ذلك تقام الصلاة ويصلي. وربما أنه أضاف إليها شيئا، لكن ظاهر حديث أم هشام أنه كان يقرأها وحدها. ولهذا لو أن أناسا تأخر عليهم الإمام خطيب الجمعة ولم يأتي وليس فيهم أحد يحسن إلقاء الخطبة، فإن له أن يأخذ المصحف ويقوم ويقرأ على المنبر سورة قاف وتكفي عن الخطبة. المهم أن يصلي المسلمون صلاة الجمعة. قال ابن كثير والقصد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهذه السورة في المجامع الكبار كالعيد والجمع لاشتمالها على ابتداء الخلق والبعث والنشور والمعاد والقيام والحساب والجنة والنار والثواب والعقاب والترغيب والترهيب. المجامع الكبار مثل يوم في العيدين الجمعة تقرأ لأن فيها تذكير في الأمور التي يحتاج إليها كل إنسان ولا بد أن يؤمن بها. وهذا الدليل على أن تذكر الإنسان لمبدأ خلقه وأنه يبعث وينشر ويجازى على أعماله، أن هناك قيامة، وهذه القيامة هناك مجازات على الأعمال، فإن هذا مما يحث الإنسان على الاستعداد لأمر الآخرة، وهذا من أنفع ما يكون للإنسان، لأنه إذا لقي الله لا يؤمن بالبعث ولا بالنشور لا ينفعه وهو كافر، لأن الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان الستة. ثم قال الله جل وعلا قاف والقرآن المجيد. قاف أصح الأقوال أنها حرف من الحروف المقطعة، وقد ذكر ابن كثير في أول سورة البقرة الحروف المقطعة وذكر الأقوال فيها واختار ونسبه للخلفاء الراشدين ولغيرهم وأيضا لشيخ الإسلام شيخ الإسلام بن تيمية أي قال في الحروف المقطعة الله أعلم بمراده منها، ولكن لها حكمة وهي التحدي والإعجاز، لأنه يقول أيها الناس إن هذا القرآن مكون من هذه الحروف التي تتكلمون بها، ولكن لا تستطيعون أن تأتوا بمثل كلام الله مع أنه بنفس الحروف، فلا تستطيعون الإتيان بمثله لا بقرآن كامل ولا بعشر سور ولا بسورة واحدة من مثله ولو كان بعضكم لبعض ظهيرا. واستنبط ابن كثير وغيره أن مما يدل على أنها للتحدي والإعجاز أن أغلب السور التي بدأت بالحروف المقطعة ذكر في ضمنها وبعدها الإشارة إلى القرآن. قال في سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب أي القرآن، في سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب، صاد والقرآن ذي الذكر، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، قاف والقرآن المجيد، وربما هناك سورتان أو ثلاث لم يذكر اسم القرآن صراحة لكنه ذكر في الكلام ما يدل على عليه، جاء في الكلام ما يدل عليه، وأن مثل ما جاء هذا لا يعلم إلا عن طريق الوحي. فالحاصل أن أي قال الله أعلم بمراده منها ولكن لها حكمة عظيمة وهي التحدي والإعجاز، فتحدى الله فصحاء العرب أن يأتوا بمثل هذا القرآن فعجزوا، فتحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله مفتريات فعجزوا، وتحداهم أن يأتوا بسورة واحدة من مثله بقدر سورة الكوثر ثلاث آيات وما استطاعوا، لأنه كلام رب العالمين. وقيل إن قاف اسم من أسماء الله، وقيل إنها اسم من أسماء القرآن، وقيل إن قاف جبل عظيم يحيط بالأرض، ولكن هذا من أخبار بني إسرائيل ولا يجوز أن يعول عليه. وسبيل هذه السورة ما قبلها أنه حرف من الحروف المقطعة والله أعلم بمراده منها، لكن لذلك حكمة عظيمة وهي التحدي والإعجاز. قاف والقرآن المجيد، أقسم الله عز وجل بالقرآن، والله جل وعلا له أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، ولكن بالتتبع والاستقراء تبين أنه جل وعلا لا يقسم إلا بشيء عظيم وما له شأن، فهنا أقسم بالقرآن ليدل على عظمته ومكانته. وأما المخلوق فليس له أن يقسم بغير الله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله وليسكت. وقال: ليس منا من حلف بالأمانة. وقال: لا تحلفوا بآبائكم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ولكن هل يجوز أن يحلف بالقرآن؟ نقول: نعم يجوز أن يحلف بالقرآن. يقول: والقرآن. لماذا؟ لأنه صفة الله منزل غير مخلوق. ولكن هل يجوز له أن يقول: أقسم بآيات الله؟ نقول: لا، على الإطلاق ما يجوز. لماذا؟ لأن آيات الله منها ما هو غير مخلوق وهو القرآن، فهذا حق، لكن منها آيات مخلوقة، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، فلا يجوز الإقسام بالمخلوق. ولهذا الإنسان إذا أراد يقسم يريد القرآن يقول: أقسم بكتاب الله، أقسم بالقرآن. قاف: والقرآن المجيد. ومعنى المجيد أي الرفيع القدر. وقيل: المجيد الكريم العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وقيل: المجيد أي ذو مجد وشرف على سائر الكتب المنزلة. وكل هذه الأقوال حق، فهذا الاختلاف من اختلاف التنوع، وكل هذه الأنواع حق. في حق القرآن حق، فهو ذو القدر الرفيع، وهو الكريم العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وهو ذو المجد والشرف والهيمنة على سائر الكتب. قاف: والقرآن المجيد. طبعا والقرآن المجيد هذا قسم، والقسم له جواب، فالله أقسم بالقرآن، لكن أين جواب القسم؟ هذا أيضا ما اختلف فيه أهل العلم. فقال بعضهم: جوابه: بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. أقسم الله بالقرآن والقرآن المجيد، بل جاءهم، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. وقال بعض المفسرين، وهو قول الزجاج والأخفش، قال: جواب القسم محذوف، تقديره لتبعثن، ويدل عليه، يعني أقسم بالقرآن المجيد على البعث، لتبعثن أيها الناس. قال: ودل على ذلك قوله: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما. ذلك رجع بعيد. وقيل: بل هو محذوف تقديره لتنذر به، والقرآن المجيد لتنذر به الناس. وقال ابن كثير وابن جرير، وهو يدخل فيه القولان الثاني والثالث، قالوا: إن جواب القسم، إن جواب القسم مضمن في الآيات التالية، لكن ليس جوابه آية بعينها. فالله أقسم على شيئين: على إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى إثبات المعاد وتقريره وتحقيقه. إذن قاف القرآن المجيد أقسم الله على شيئين، مستنبط من الآيات، متضمن، تضمنته الآيات. فأقسم الله بالقرآن الكريم على إثبات المعاد وتقريره وعلى إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. قاف والقرآن المجيد. إذن نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإثبات المعاد والقيامة حق أقسم الله عليه, أقسم الله عليه وحلف جل وعلا, وقوله حق ولو لم يقسم, لكنه أقسم ليزيد الأمر تأكيدا وثبوتا وتحقيقا. فمن لم يثبت بنبوة, فمن لم يؤمن ويثبت نبوة نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يثبت المعاد والقيامة فإنه غير مسلم أصلا. قال قاف القرآن المجيد. يقول ابن كثير مؤيدا لما ذكره أن الجواب مضمن في الآيات وأنه في إثبات النبوة وإثبات المعاد, قال وهذا كثير في أقسام القرآن كما تقدم في قوله صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. وهكذا قال هاهنا قاف والقرآن المجيد, بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب, أي تعجبوا من إرسال رسول إليهم من البشر, كقوله أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس. وليس هذا بعجيب, فإن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وقوله بل هنا قالوا إنها للإضراب الانتقالي, لأن الإضراب نوعان, إضراب يضرب وينتقل إلى كلام جديد أو يضرب عن الكلام السابق ويأتي بإبطاله, فإما إضراب إبطالي يضرب عن الكلام السابق ويأتي بشيء بعده يدل على بطلانه, وإما إضراب انتقالي يذكر شيء ثم ينتقل إلى شيء آخر. وهنا ذكر عظمة القرآن والقسم بالقرآن ثم انتقل إلى شيء آخر وهو تكذيب كفار قريش أو تكذيب الكفار بالبعث ونبوة النبي صلى الله عليه وسلم. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم, تعجبوا من ذلك, فقال الكافرون هذا شيء عجيب. قال الطبري وقالوا هذا شيء عجيب أن يأتينا رجل منا برسالة الله إلينا هل لا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. وهذا لضعف هؤلاء القوم وشدة كفرهم ولعدم بصيرتهم, وإلا فهم يؤمنون بموسى, يعرفون أن موسى كان نبيا ويثبتون الأنبياء السابقين, فما الفرق بين أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله إليهم كما بعث موسى إلى فرعون وقومه, فأي وجه لتعجبهم؟ ولكنه هو الكفر والعناد. وإلا كما قال الله عز وجل لنبيه أن يقول ما كنت بدعا من الرسل, لست أنا أول رسول بل هو آخر الأنبياء والرسل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, فلما يتعجب من إرساله؟ لكنه الكفر والعناد. قال بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم, وصفه بأنه منذر, هو نذير ينذر من عذاب الله ومن النار لمن عصى الله, وهو بشير يبشر من آمن بالله ورسوله وأطاع الله بالثواب العظيم بالجنة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم, فقال الكافرون هذا شيء عجيب, يعني تعجبوا أن بعث الله إليهم رسولا منهم. وهذا كما قال جل وعلا في سورة يونس: أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس. ويدل عليه أيضا صراحة قوله جل وعلا عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في سورة الإسراء: قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. هذه دعوة منهم، ولكن هذا لا يجدي عنهم شيئا. قال جل وعلا عنهم: أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. أإذا متنا، وهذا استفهام إنكاري، ينكرون أإذا متنا وكنا تحت التراب نرجع ونعاد ونحيا مرة أخرى، ذلك رجع بعيد. ذلك رجع بعيد أي ذلك غير كائن، ولسنا راجعين أحياء بعد مماتنا. وهذا دليل على أن الكفر يصحبه ضعف العقول حينما يضله الله عز وجل، ويصحبها العناد، لأنهم هم ومن قبلهم يقولون لأنبيائهم: ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين، نرى آباءنا ماتوا ما رجعوا. يقال لهم: ومن قال لكم أنكم ترجعون في الدنيا؟ لا، الرجوع بعد عند قيام الساعة، يحشر الأولون والآخرون. من قال أنهم في الدنيا يرجعون؟ فهمتم خطأ أنتم. وما قال لكم نبينا صلى الله عليه وسلم أنكم سترجعون بعد موتكم الآن في الدنيا؟ لا، وإنما ذلك يوم القيامة. قال جل وعلا: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. قال ابن كثير رحمه الله، قال ابن عباس، قال العوفي عن ابن عباس: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، أي ما تأكل من لحومهم وأبشارهم وعظامهم وأشعارهم. وكذا قال مجاهد وقتادة والضحاك وغيرهم. نعم، لأن علمه محيط، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ومعلوم أن الإنسان إذا مات، الأصل أن الأرض تأكل أجسامهم، إلا الأنبياء وإلا بعض الصالحين شهداء حرم الله على الأرض أن تأكل أجسامهم، وأما غيرهم فتأكل أجسادهم، تأكل لحمهم وأشعارهم وأظفارهم. فهذا الذي نقص منهم وأكلته الأرض الله عليم به، يعلمه ولا يخفى عليه، وهذا فيه إثبات لقدرة الله جل وعلا. فما دام أن الله يعلم ما ينقص من أجساد الأموات بعد وضعهم في القبور، دليل على أنه قادر على أن يعيد الخلق مرة أخرى ويبعثهم مرة أخرى، لأنه على كل شيء قدير. قال جل وعلا: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، يحفظ كل شيء، وهو كتاب اللوح المحفوظ على قول بعض المفسرين. فكل شيء في كتاب، قال جل وعلا: بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. بل كذب هؤلاء كفار قريش وغيرهم من الكفار بالحق وهو القرآن الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي يثبت المعاد والبعث والنشور والقيامة. لما جاءهم القرآن، كان الواجب لما جاءهم القرآن أن يؤمنوا به وأن يصدقوه وأن يتبعوه كما فعل الصحابة رضي الله عنهم، لأن الإيمان باليوم الآخر والبعث من أعظم ما يحمل الإنسان على إصلاح العمل، لأنه إذا علم أنه سينشر وتعود إليه الحياة ويجازى على أعماله يحمله على الخوف من الله وعلى ترك الذنوب والمعاصي وعلى ترك ظلم الناس وعلى ترك أكل أموال الناس أو الوقيعة في أعراضهم، لأنه يعلم أنه سيعاد ويبعث ويجازى على أعماله. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قال جل وعلا: فهم بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. قال ابن كثير: مريج، قال المريج المختلف المضطرب الملتبس، إذن في أمر مريج في أمر مختلط ملتبس عليهم الأمر، لأنهم يقول ما رأينا آباءنا الذين ماتوا رجعوا إلينا، فهم في حيرة وفي اختلاط من أمرهم. والحمد لله المؤمن ليس كذلك، المؤمن في أمر يقين يعلم أنه سيعاد ويبعث وينشر ويجازى، وأن الناس يوم القيامة فريق في الجنة وفريق في السعير. وهكذا أهل الكفر أمورهم مختلطة في أمر مريج أمرهم، لأنهم لا يؤمنون بالبعث ولا بالنشور ولا بالنار ولا بالجنة ولا بالمعاد، فأمورهم مختلطة ملتبسة عليهم بخلاف أهل الإيمان. قال جل وعلا: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وهذا استفهام توبيخ لهم، يقول: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم. ما أحد يقول ينكر أن السماء ليست فوقهم، حتى الأعمى الذي لا ينظر ولا يرى على يقين أن السماء فوق الأرض. فالله يقول جل وعلا: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها. بناء السماء عجيب، سماء عظيمة ما ترى طرفها، تنظر إلى أن يلتصق في نظرك طرف السماء بطرف الأرض، والسماء أكبر من الأرض مرارا وتكرارا. وهذه السماء مع عظمها وإحكام بنائها ما ترى فيها من تفاوت ولا ترى فيها من فطور، ولو أعدت البصر والنظر مرة بعد مرة وكرة بعد كرة يعود إليك بصرك خاسئا ذليل وهو حسير، ما استطاع أن يجد عيبا ولا شقوقا في هذه السماء. من الذي خلقها؟ هو الله. ومع ذلك زينها فلا شقوق ولا فطور، وأيضا زينها بزينة الكواكب في غاية الإبداع والجمال، وما لها من فروج، ما ترى في السماء فروج شقوق أبدا. ففي هذا دليل على أن القادر على خلق السماوات بهذا الخلق العظيم والإبداع وتزيينها ولا شقوق فيها ولا فروج قادر على أن يعيد ابن آدم، لأن خلق السماوات أعظم، وهم يقرون بهذا. هذا استفهام توبيخي يوبخهم الله. أين أنتم من النظر؟ انظروا في هذه السماء، ما الذي خلقها؟ هو الله، مع عظمها وتزيينها، ولم يعجز عن ذلك جل وعلا. فكيف يعجز عن إعادة خلق من كان موجودا ثم مات؟ قال ابن كثير: يقول تعالى منبها للعباد على قدرته العظيمة التي أظهر بها ما هو أعظم مما تعجبوا مستبعدين لوقوعه: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها، أي بالمصابيح، وما لها من فروج. قال مجاهد: من شقوق، وقال غيره فتوق، وقال غيره من صدوع، والمعنى متقارب، كقوله تعالى: الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، أي كليل عن أن يرى عيبا أو نقصا. نعم، فالقادر على خلق السماوات قادر على إعادة خلقهم مرة أخرى. قال جل وعلا: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. أيضا نبههم إلى خلق الأرض ومدها، وجعلها كالأديم، مدها وبسطها، فالناس يمشون عليها ويبنون عليها مساكنهم ويزرعون ويحرثون. من الذي جعلها كذلك؟ هو الله، لأن كفار قريش يقرون بخلق السماوات والأرض وبخلقهم وأن الله هو الخلاق. طيب، ما دمتم تقرون بذلك، لما لا تؤمنون بالبعث والنشور وإعادتكم أهون من خلق السماوات والأرض؟ وأيضا خلق الأرض ومدها وجعلها مهادا ممهدة ميسرة لمعاشكم، تبنون عليها بيوتكم وتسيرون في ظهرها وانتقلون من مكان إلى مكان، ذلكم الله رب العالمين جل وعلا. قال: والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي، وهي الجبال، خلق الأرض وثبتها بالجبال الرواسي، ترس الأرض، وإلا لولا ذلك لمادت بأهلها فهلكوا. ولهذا إذا حصل الزلزال ثواني، بعض دقيقة، ما يكون دقيقة كاملة، إذا حصل كم يحصل من الدمار والهلاك وكم يموت من الناس؟ والجبال أرساها، هذه نعمة عظيمة، لكن نحن لما تعودنا على هذه النعم وصار معهودا لنا ما نقف كثيرا عند هذه الآيات، وإلا والله إنها لآيات عظيمة. سماء بغير عمد ترونها، وأرض مستقرة ممهدة ممدودة، جبال جعلها الله رواسي وتثبيت الأرض، من المنعم المتفضل بذلك؟ هو الله وحده لا شريك له، فالفاعل لذلك والخالق له هو المستحق أن يعبد، يفرد بالعبادة سبحانه وتعالى. قال: وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. أيضا مد الأرض ووسعها وبسطها وجعلها فراشا مهادا وألقى فيها الجبال لئلا تميد بأهلها وتضطرب، ثم أنبت لهم فيها من كل زوج بهيج من جميع أنواع الزروع والثمار والنبات والأنواع. والبهيج يعني حسن المنظر، كما قال جل وعلا: اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ولهذا الإنسان يعجبه الربيع لما ينظر الخضرة والجمال يتعجب. من الذي فعل ذلك؟ هو الله وحده لا شريك له، ما يستطيع الخلق أن يفعلوا ذلك. طيب، هذه النعم وهذه القدرة التي خلق الله فيها السماء والأرض وأودع فيها الجبال وأنبت فيها من كل زوج بهيج، ألا يقود عقولكم إن كان لكم عقول راجحة إلى الإيمان بالبعث والنشور؟ لأن القادر على هذا قادر على إعادة خلقكم مرة أخرى وهو أهون عليه، وكل ذلك عليه هين جل وعلا. قال جل وعلا: لكل عبد منيب. نعم، وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، لكن ذكر أن ذلك آية أو تبصرة يتبصر بها من العمى، يتبصر ويتذكر بها كل عبد منيب أي خاضع خائف وجل رجاع إلى الله جل وعلا، ينيب إلى الله. لكن الذي لا ينيب إلى الله ما تنفع فيه الآيات، ما تغني عنه الآيات والنذر. لكن المنيب الرجاع الخاضع الخاشع الذي ينيب إلى الله ويرجع إليه ويتوب ويستغفره، والله إنها آيات وعلامات ودلائل على قدرة الله جل وعلا وعلى رحمته وعلى قدرته على البعث والنشور يوم القيامة. قال جل وعلا: ونزلنا من السماء ماء مباركا. نزل من السماء ماء، وأيضا جعل هذا الماء مباركا، لم يجعله عذابا أو شؤما، لكن جعله كثير البركة. فإذا نزل في الأرض أنبتت الأرض من كل زوج بهيج وأثمرت فأخرجت ما يقتاته الناس ويأكلونه وما تأكله دوابهم، فكيف يعصى الله جل وعلا وهو المنعم المتفضل؟ لو شاء أمسك الماء فما ينزل من السماء، ولو شاء لأمسك الأرض لا تنبت شيئا، من أين يأكل الناس؟ يهلكون يموتون، والله يرزقهم جميعا مؤمنهم وكافرهم، ومع ذلك ما تكاد تجد أحد يشكر هذه النعمة إلا الإسلام، بل حتى الإسلام يغفلون عن يحمد الله على هذه النعم. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى التسمية قبل الأكل والحمد والثناء، والحمد لله جل وعلا بعد الانتهاء منها استشعارا لهذه النعمة. قال: ونزلنا من السماء، والسماء هنا يراد به السحاب، لأن كل ما علاك فهو سماء، والسحاب في جهة العلو، فالماء ينزل من السحاب لكن السحاب في جهة السماء. ماء مباركا كثير البركة لانتفاع الناس به، يشربون منه، يتطهرون منه، ينبت لهم به النبات، تأكل منه الأنعام، فتدر باللبن، تنبت النباتات وتثمر بالثمار اليانعة، فهو مبارك. قال: فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. الجنات جمع جنة، والمراد بها البساتين، المراد بها البساتين والمزارع، يقال للمزرعة جنة. قالوا لكثرة أغصانها وأشجارها تشتبك بعضها ببعض فتجن وتستر من بداخلها، لا ترى ما بداخل هذه الجنة لعظمها وكثرة أشجارها وأغصانها. وحب الحصيد، إذن أنبت بهذا الماء المبارك البساتين والمزارع والحروث، وأيضا حب الحصيد، وأنبت به حب الحصيد وهو ما يقتات به ويحصد من الحبوب، والمعنى وحب الزرع الحصيد. وقال بعضهم هو الحنطة والشعير والبر، والصواب أنه أعم من ذلك، كل ما يحصد، شعير، بر، حنطة، ذرة وغير ذلك. من الذي أنبته؟ الله. فهذه النعم تحتاج إلى شكر الله جل وعلا، وعلى كل عاقل أن يتبين أن من فعل ذلك أنه على كل شيء قدير، وأن إعادة الخلق أهون، وأن إعادة الخلق حاصلة ولا بد، وأنه جل وعلا لا يعجزه شيء، فكيف ينكر المعاد والحياة بعد الموت؟ قال جل وعلا: والنخل باسقات لها ضلع نضيد. وأنبت بهذا الماء النخل، جمع نخل والنخل معروف، وجعلها باسقات، ومعنى باسقات يعني طوالا شاهقات أيضا من كمال قدرته. ترى بعض النخل طولها 10 أمتار أو 15 متر أو أكثر، باسقة طويلة، ومع ذلك تثمر الثمر العظيم هو التمر أو الرطب. باسقات لها طلع نضيد، يعني متراكبا، نضد بعضه فوق بعض بطريقة عجيبة. كلكم يعرف عرجون النخل كيف يكون الثمر فيه، نضيد بعضه فوق بعض ولا يفسد. من الذي جعله كذلك؟ هو الله وحده لا شريك له، ويبقى مدة طويلة إلى أن ينضج. وهذا أيسر أيضا في تناوله والأكل منه، لو أنه فرقه وجعل ثمرها وطلعها متفرق، بعضه في أسفل الجذع وبعضه في النصف وبعضه في الجريد وبعضه، لحق الناس مشقة، لكن جعله في مكان واحد نضيد بعضه فوق بعض سبحانه وتعالى. قال: رزقا للعباد، جعل ذلك رزقا للعباد، أي رزقا رزقناه للعباد، يأكلون منه ويطعمون منه وينتفعون به. ولو شاء لم تثمر هذه النخل ولا يكون لها طلع، ولو شاء لجعل طلعها ضارا ليس رزقا وإنما شيء يضر الناس. هذه كلها نعم من الله سبحانه وتعالى، فالفاعل ذلك هو المستحق أن يعبد وحده لا شريك له. وتلاحظون أن الله جل وعلا يقرر قدرته على البعث بأمور عقلية وحجج عقلية لا ينكرها المخالف. يقول: قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، يقول: سمعنا وأطعنا، لا ينكرون، لكن أقام عليهم من الحجج العقلية ما يبهر العقول في بيان الحق وإثباته وإثبات قدرة الله جل وعلا. فالمنعم المتفضل الذي فعل هذه الأشياء وأنتم تقرون بها دليل على أنه على كل شيء قدير وأنه سيبعثكم، فيجب أن تعبدوه وحده لا شريك له ولا تجعلوا له ندا. قال جل وعلا: وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. أحيينا بهذا الماء بلدة ميتا، بلدة كانت ميتة يابسة صحراء جافة، فإذا أنزل الله الماء أحياها فأنبتت بكل زوج بهيج، وانقلبت الأرض الصحراء القاحلة إلى أرض خضراء ذات زهور وثمار وأشجار وجنات. كذلك الخروج، كذلك تخرجون، كذلك نخرجكم ونبعثكم مرة أخرى. وهذا ما ينكره أحد، كلنا رأى ذلك. تمر بأرض ليس فيها إلا الغبار، صحراء قاحلة ما فيها شيء من النبات، ينزل الله عز وجل المطر فتخرج أنواعا من النباتات لا تدري من أين جاءت، لو تريد أن تعدها ما تستطيع أن تحصيها. الذي أحيا الأرض بعد موتها قادر على إخراجكم وبعثكم بعد أن أوجدكم أول مرة. من الأدلة العقلية العظيمة التي تبهت كل كافر، لكن مع ذلك ما آمنوا، لأنهم ليس قصدهم أنهم جهال، لا، هم مكابرون متكبرون عن اتباع الحق. ونحن رأينا وأنتم رأيتم، بل قد يكون المكان ليس فيه شيء، فإذا جاء الله عز وجل بالمطر وأنبت يخرج فيه من النباتات شيء جديد لا يخرج كل عام. ودائما أهل الخبرة يتحدثون في بعض السنوات يقولون: هذا العام في شيء غريب، في نباتات ما كنا نعرفها في حياتنا، مع أنهم أصحاب الإبل والغنم ويتكرر عليهم، يخلق الله نباتا ما كان موجود، ما هم معروف عندهم. وكم يخلق الله عز وجل من الدواب والدود وهذه الأشياء، سبحان الله من أين جاءت؟ الأرض كان ما كان فيها شيء من هذا، خلقها الخلاق جل وعلا. فالقادر على ذلك قادر على خلق بني آدم بعد موتهم، لأنهم موجودون الآن، ما ينكرون، يقولون غير موجودين، نحن أنت موجود، فإعادة بعثك أهون، فكيف تنكر البعث والمعاد؟ قال جل وعلا: كذبت قبلهم قوم نوح. يحكي حال الأمم التي كذبت قبل أمتك وقبل قومك لعلهم يرعون ويتعظون وينظرون كيف صار نهاية أمرهم لما كذبوا رسلهم. فأنتم مثلهم وما أنتم منهم ببعيد. فقال: كذبت قبلهم قوم نوح. وقد مر معنا ذكر قصة نوح مرارا، ونوح هو أول الرسل، ونوح هو أبو البشر الثاني، لأن البشر لهم أبوان، الأب الأول آدم والثاني نوح، لأن الله جل وعلا يقول: وجعلنا ذريته، يقول عن نوح: وجعلنا ذريته هم الباقون. كل الموجود الآن من نسل نوح، ونوح من نسل آدم. قال: وأصحاب الرس. والرس الأصل أنها البئر، فأصحاب البئر، وقيل لهم أصحاب الرس لأنهم رسوا نبيهم في هذه البئر ودفنوه حتى مات وقتلوه، فقيل لهم أصحاب الرس. وقيل بل المراد بالرس أنها بئر كانت لهم وكانوا أصحابها ويردون عليها. وقد قال بعض السلف، قال قتادة: بلغني أن شعيب عليه السلام أرسل إلى أصحاب الرس وإلى أصحاب الأيكة إلى أهل مدين، فيكونون يعني من أمة شعيب. وعلى كل حال نحن نؤمن ما دام الله أخبر أن هناك قوم وصفهم بأنهم أصحاب الرس، نؤمن أن هناك أمة هم أصحاب الرس. ولهذا بعضهم قال إن الرس هذه من قرى ثمود، قال إنها من قرى ثمود، وبعضهم قال الرس من قرى اليمامة، اليمامة جهة الرياض الآن. يقول المنطقة اسمها فلج، فلج بالفاء. فالحاصل أن هناك قوم كذبوا نبيهم وكانت لهم بئر أو موضع يقال له الرس ممن كذبوا وأهلكهم الله جل وعلا. وثمود، وثمود هم قوم صالح أيضا أرسل الله إليهم نبيهم فكذبوه ولم يؤمنوا به فأهلكهم الله جل وعلا. وعاد وفرعون وإخوان لوط، وقوم عاد كذبوا فأخذهم الله أخذ عزيز مقتدر، بنوا إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد فأهلكهم الله، سخر عليهم ريحا عاتية صرصرا أي شديدة البرودة وشديدة الصوت تنزع الرجل إلى أعلى ثم يخر منكسا على رأسه كأنهم أعجاز نخل خاوية، نسأل الله العافية والسلام. قال جل وعلا: وفرعون، فرعون مصر الذي أرسل الله إليه موسى فكذب وعصى فأخذه الله أخذ عزيز مقتدر. وقوم وإخوان لوط، إخوانه يعني أصحابه الذين أرسل إليهم، وليس المراد أخوة الإيمان، إما أخوة النسب أو أخوة العلاقة التي بينه وبينهم، يعني أصحابه الذي أرسل إليهم فلم يؤمنوا به وأهلكهم الله جل وعلا، قلب عليهم أرضهم وأتبعهم حجارة من سجيل وصارت بحيرة طبرية، بحيرة البحر الميت الذي يعرف الآن، وهو بحر معروف كانت قريش يمرون به وهم ذاهبون إلى الشام. ولهذا مقتهم الله بأنهم يمرون بهذه الأماكن ولا يعتبرون ولا يتعظون، ويرون كيف فعل الله بهذه الأمة الكافرة. قال جل وعلا: وأصحاب الأيكة، والأيكة الأصل فيها الشجر الملتف، وهم قوم شعيب، ويقال الأيكة الغيظة، يعني مكان غيظة ممتلئة بالأشجار، فأيضا كذبوا وهم قوم شعيب فأهلكهم الله عز وجل ودمرهم. وقوم تبع أيضا، تبع الحميري، كفروا وكذبوا فأهلكهم الله. ثم قال عن هؤلاء كلهم، يعني عن قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، قال كل كذب الرسل فحق وعيد. ولهذا يقول التنوين هنا تنوين العوض، كل عوض به عن هؤلاء المذكورين كلهم عن ذكرهم. يقول جل وعلا كل كذب الرسل هذه الأمم. طيب ثم ماذا كانت النتيجة؟ فحق وعيد، فحق وعيدي عليهم، وهو أنني توعدتهم بأن أهلكهم بعذاب عاجل في الدنيا، ويوم القيامة يدخلون أشد العذاب. فاعتبروا يا كفار قريش، اعتبر يا من تكفر بالله وتنكر البعث، إن لم تؤمن بدلالة النصوص انظر إلى الأمم السابقة ماذا حصل لها، أليس لك عقل؟ أتريد أن يصير مآلك مآلهم؟ فإن لم تؤمن فحالك حالهم ومآلك مآلهم. قال جل وعلا أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. أفعينا يعني أعجزنا عن خلقهم أول مرة؟ نحن الآن كلنا موجودين، ما الذي أوجدنا؟ الله، ما الله جل وعلا لا يعجزه شيء، فخلقنا وأوجدنا وما تعب من ذلك، ما أعياه ولا أتعبه. ثم مع ذلك هم في لبس وعدم إيمان من الخلق الجديد، وهي عادتهم مرة ثانية. أين عقولكم؟ هل الذي أوجدكم أول مرة ليس بعاجز بل قادر على إعادة خلقكم، لماذا أنتم في لبس واختلاط وشك؟ أوجدكم أول مرة فأنتم أحياء الآن، فلماذا تنكرون الإعادة والبعث مرة ثانية؟ أفعينا بالخلق الأول، يعني عينا أصابنا العي والعجز بالخلق أول مرة فنعجز عن الخلق الثاني؟ الجواب لا. قال جل وعلا بل هم في لبس من خلق جديد، قال بعض المفسرين أي في شك وحيرة من خلق الإنسان من جديد، وهو خلقه يوم وهو خلقه يوم البعث وإعادته. ثم قال جل وعلا، والحقيقة هذه الآية لها ما يشهد لها، وهذه من الميزات في تفسير ابن كثير أنه يفسر القرآن بالقرآن أيضا، فاستدل بقوله قال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وقال الله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها حول مرة وهو بكل خلق عليم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن ربه جل وعلا، قال الله تعالى، يقول الله تعالى يؤذيني ابن آدم يقول لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أيضا الله جل وعلا يذكر إحاطة علمي وأن علمه قد أحاط بكل شيء، فمن كان متصفا بهذا الوصف دليل على أنه قدير على كل شيء وأنه هو الذي يجب أن يعبد وأن يطاع فلا يعصى. فقال ولقد خلقنا الإنسان، جنس الإنسان، ونعلم ما توسوس به نفسه، أي ما تحدث به نفسه دون أن ينطق. كم حدثتك نفسك في هذا المجلس بكلام دار في بالك ما تكلمت به؟ والله إن الله يعلمه ولا يخفى عليه. فهذا يبعث المراقبة يا أخوان. الإيمان بأسماء الله وصفاته يحمل على مراقبة الله. ينبغي الإنسان يتعظ ويعتبر ويتذكر. أنت ولله المثل الأعلى الآن ما تعصي وترتكب معصية يمكن أمام طفلك أو أمام زوجتك أو أمام إنسان لأنه يراك. ألا تعلم أن الله يراك جل وعلا في كل وقت ويسمعك ويعلم ما يدور في نفسك وفي خلدك، مع أن أذناك ما سمعت هذا الذي في قلبك، فعلمه محيط. فيجب على الإنسان أن يراقب الله وأن يخاف منه. ترى الخوف من الله يا أخوان شأنه عظيم. قال: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. مجرد وسواس وحديث نفس. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أكثر المفسرين ومنهم ابن كثير وابن تيمية، كثير من المفسرين على أن القرب هنا هو قرب الملائكة. ونحن أقرب إليه قالوا أي قرب الملائكة. قال: والدليل ما بعدها من الآيات إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. وحبل الوريد هما الوديجان. الآن العنق يحيط به عرقان الوديجان، هنا في الحلقوم تحيطان بالحلقوم. الملائكة يا أخي أقرب إليك من هذا، يعني قريب. الذي بينك وبينه متر مترين تقول قريب. إذا أنت في قبضة الله يا أخي كيف تعصي الله؟ لو شاء جل وعلا لارتفع نفسك ولم يرجع مرة ثانية، أو رجع ولم يرتفع، فأنت في قبضة الله. فلا بد أن يراقب الإنسان ربه وأن يخشى الله وأن يخافه. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان. إذ بمعنى حين، حين يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. عندك ملكان يتلقيان ما تقول، أحدهما قاعد على اليمين والآخر على الشمال، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. مهما تلفظ من لفظة فهذان الملكان موكلان. اليمين لملك للحسنات ولا يضيع عليك شيء، والآخر للسيئات. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك.